بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرى عندنا كفلي هنا ليه ويم درس يا الأصول الأصول الثلاثة درس ويم ثلاثة الأصول أسرى عندنا كفلي بلفوت درسو تاتش اللاي بتلي يمجمرون أصل بس فات تملكتنا يمجمرون مسرد قبل لاي من الدقيق أتو الأصول الثلاثة كتاب من لاسنيو أسال فانا يمجمرون أصل اللهم ماوك يميلونا بس زرياك السجاية تعزو يعبادين توتشن تملكتنا أهون رقمو مؤلف رحمه الله دهلال يمجمرون أصل كاتناك بهالا يقول الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله عند النسخة لي والخلوص من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان ولتن يو أصل ليلا ولتن يو مسرت يه ولتن يو مسرت مالت كمنون كسوستو مسرتاوي مرهج يمجمّر الله ما وقنا بلنا. الأصل الأول معرفة الله، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. سلمنان هيمانوس لما أصرجع ما وقنا مغداتنا. سوستنيا أصل لمتال معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا ما وقنا وهي سوستنيا أرقاس كمتوتا. مكناتهم معرفة دين الإسلام سلمنان هيمانوس ما وقنا وبما أصرجع يسلمنان هيمانوس ما وقنا سوستنيا ويقولك تنيا أصل. كما جمّر وقت قيام الطابة مكنيات هي عبادة سلهنا إسلامنا حيوانات من لو عندنا الله من الجذابات من قدنا وما لتنا سلذي السنة يتفلقوا كذا من قالوا يا مت تطمعنا تونا هلا. طيب ما هو الإسلام؟ مؤلف من عليه سهولة تنيو مسرد إسلامنا بمصر الجامعة وقنا إسلامنا حيوانات حيوانات ميبالون غير من غيرك شلي ما نينيوم مكان ما نينيوم سو فتاري وده فتاري يدار سنيال كفتاري قاعد جنانيال بلوم يحسبه منجد وما فتس عص أمنة الناتكبر دين بالا ما نين يوم باريا وده الله يقرب ينال بلو كالله قاعد جنانيال بلوم يس يعني ما من بث أمنة الذي هم تكبر إن أنا بقدر من بالا دين وهم هاي ما نصيب بالا يه هاي ما نصيب وده الله يقرب ينال بلو يوم يقاسبت مسمر منجد تككل لي هوني كلام تككل لي هوني كلام تككل مهون من رجعت أول من النبأ مصر الجارة يترجف سيهون بتشانه عند سلم النبأ قرآن النبأ حديث لا يتمسر تسيهون بتشانه مصر الجارة هنا هنا كقرآن النبأ كحديث أستمر وجهك هنا يا من قد تككل يا هيمان وذلبال عيشلم وجهك هنا ويميت ساسات هيمان وذن كذي عن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قرآن لا لكم دينكم ولي دين يميل عنك صلي الله رسول الله وين بلات شوبل يعلو هيمانوت ين أن أنتم يراساتنا هيمانوت إنيام يراساتنا الهيمانوت يميلو ينسون هيمانوت بهيمانوت النت هيمانوت سلالو تككنو بلو ميام سؤال لا تككلا لا هيمانوت بلو سلالو هيمانوتنا خلاص هي هيمانوت تككلنا أدلهم يجمع الجمال راسو إمنتو تككلنا ويس أدلهم بدأ جروش لا بفتح على يعلو نتي هيمانوت تبليت يعزونا قال لك نادل بتش هيمانوت تبلو ميت أرامونو من جدونو فتعالين الجذابات هاللو ميلو سلت هيمانوت تبلو يتطلع تككلنا تككل كونه تككلني هيمانوت يبالا يتساسات كونه يتساسات هيمانوت يبالا اهون سلا اسلمنا هيمانوتنا ما وقنا لانه ما هو الاسلام كتب عليه قال المؤلف رحمه الله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله اسلمنا يبالو ينو ثلاث النجروت يقفنو يقالات ترجم سنا هو الاستسلام لله لا الله اجمستثنو لين الإسلام وين الإسلام يباره هنا لا الله أجمستنا إنديتنا لا الله أجمستنا بالتوحيد السون بتشن يارجو بمملك السون بتشن يارجو بمملك لسه بتشا أجمستات من يبالال إسلام يبالال عندنا هنا سس نجرتنا تمين مولت عندنا اللهم ببتشن ينت بمملك لسه بتشا أجمستات والانقياد له بالطاعة تأزازاته بما كبر لسه بس من مرع من مرات عندني مجوتت بلا يفسره لما مرع ومجوتت من مالتنا بما مرع يسو تأزازاته بما كبر تأزازاته لا يمجوز تأزازاته ما كبر مالتنا بلين أبابا يعززون بما التعزز يكلكلون بما التلكل والبراءة من الشرك وأهله بالله لا كما قاراتنا كشرك كما قارات تقبارنا كأقاريوت نسعب مهون بالله لا كما قاراتنا كأقاريوت الله لا كم يقار وأقاريوت نكفلوت راس بماغلل نسع مدرق مالتنا إسلام مالت اللهم بتنين نترقو مجزات تزازاتو تن بترات مكبالنا بس لا كما قاراتنا كأقاريوت راس نسع مدرقنا ماغلل يهنو إسلام مبالو هكذا يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وصدق رحمه الله استسلام شرعي اللهم بتنينت ببتنينت بمملك لسو جي مستتنا خلاص هل من أتنى لسو أسلفا مستتنا يهنو أسلم النامالت اللهم يعني ميادنك ميامسقنا يأجى ميامسقنا يأجى ستات يهنو بفك أدنينت بوديتا بفك اللهم بمفاتنا بمكبر لسو لي يبوتا بمستت يسون بتنيا رغو بمملك لسو جي مستت إسلام مالت يمجمرا ومسرت يهنو سوست هرتنيا ميزونة مننو والانقياد له بالطاعة بفعل أوامره واجتناب نواهي تأزازاتو تشون ماكبر تأزازاتو تشو عدرق عدرقنا عدرق بلو يعززون تقباري مادرق عدرق بلو يكلكلون بالي مادرق يسون تأزازات ماكبر يهنو إسلام بلو مالت والبراءة من الشرك وأهله كشركنا كشرك سوج كمشركوج كتكبارات شونا كسوجو راس النس عنا النس أبو مدرقنا بما قلل الله المجزات يهنو إسلام يبالو قال الله عز وجل سوستي يونت ومص ملكة الله من إلال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده نبي الله إبراهيم عليه السلام كلهم هاي مانوت يجعل منهم ينالت شيئا بتري اليهود والنصارى والمسلمين أيهودا نبي الله إبراهيم من أبراهيم ناودسان كريستيانا من دزيهم مسلموت نبي الله إبراهيم قال أقامتش من دنو قال الله نبي الله إبراهيم لقد كانت لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إبراهيم إنك السجايا اللي سويت لأن أنت ملكام أرأي للاتشو من دماغ لقاتشو إذ قالوا لقومهم لهزبو تشاتشو بالو قزي لأن أنت ملكام أرأي لاتشو من قالوا لهزبو تشاتشو إنا براء منكم إن ياكن أنت يتقرنن يراقنن قلن ينتي لنم خلاص كنا أنت بتشاسه ومما تعبدون من دون الله كالله وشي كم تعملكم أكل كله يتقرنن يلا نبتم كنا أنت وجن ما نلنا يلا أنت أنجار قاتشون أتكترون أنفلقم أدلنا يتقرن يراقنن كنا أنت تعملكم تاتشو هلتون ما نجلي لا الله بلا نوع لسه بلا هذا اللهم لون أكل بلا هذا اللهم كفرنا بكم كدنا تحل يلا أنت أمنت لنكبلات وانشلم وندم ما ماشين نتاتشن تقارطوال يا مولى يا مولى لد وندم ما تنت ليون يتلان يا هيمانوت وندم ما تنت كن يلم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بيننا بيننا انت متاكل طلاتنا طلاتشا يفانا غلص وطوال اسكمتشي حتى تؤمنوا بالله وحده لباي وديتا لنقبابل انشل بمحبراوي نورو ابرا لنور انشلان شجر يلو ማህበራዊ ኑሮ ተናኗራለህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናሩሮ አሳይተውናል የግድ ነው ሰላማዊ ከሆነው ሌላ ምነት ተከታይ ጋር በሰላም ተኖራለህ የግድ ነው ሸርና ተንኮል የፈለገ ግን ትከላከለለ ራስህ هذا هو الاسلام هذا هو الدين ያልነካህ አትነካም በእጅህ አትነካም ዲንህን ታስተምራለህ حق ده حق ما تصدق له باطل هنا ايمانتين باطل نو تصدق له مكنياتهم بعالمات لا يالو ايمانتوچ كله راساتهو لكناتهو ليلوچو لك ادلم بلاو ميامنوت يتاوقا نو كلهم لكنو كلهم ايمانوت لكنو بلاو ميامن مانم ايمانوتين يالو سلازي الاسلام مانت هنا ثلاث نغروتين ممالات اللهن ببتچينت مملك تعزازاتوچن باغبابو ماكبر بسو لاي ماغاراتنا اغاريوچن نراقنا متو يي نو اسلام كذا مؤلف رحمه الله من قال وهو ثلاث مراتب اسلمنا ثلاث درجاوچ አሉት سو يومنتو يتنكرو متا قطر ود كفتهኛ درجه يادگنا ميمطا اسلمنا ثلاث اركنوچ ويم ثلاث درجاوچ አሉት يلا عنده كليلا يبلطه عنده كليلا يتبقه عنده كليلا يلاقه نو انما ناتشو قال الاسلام والايمان والاحسان اسلام ايماننا احسان بمبال متوقو ثلاث درجاوچ አሉ وكل مرتبه ياندندو اركاننا درجه دمو لها اركان يراسي هنا مازنات ويم مسوسوچ وانا كفلوچ አሉት بمعنى مؤلف رحمه الله اسكمط ماسرجو مندنو انزيه مراتب الدين مهوناتشو ويم يهايمانوت كفل مهوناتشو في حديث جبريل ودفيت منناه حديث جبريل الله جبريل عليه السلام متو نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلا دين يتيقاتشو سلا اسلام سلا ايمان الناس سلا احسان مترش علي حديث ملك مترش علي من النبي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يه جبريل نوكو متى ينبروا اتاكم ودنا انت زند يمطوا لمن نبر ليعلمكم دينكم حيمانوتاتكم اللي استمراتكم يمطالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم انزي ثلاثون الاسلام والايمان والاحسان من بلو طروت الرسول صلى الله عليه وسلم دين حيمانوت بلو طروت اذا مراتب الدين يدين درجاوچ اركانوت ثلاثه ناتشو الاسلام والايمان والاحسان انزي ثلاثه عند لاي كتتقسو ثلاثهاتهم يراساتهم ملكت يزو يمطالو ليهبيتشا كتتقسو جن عند ليلاون تكتو ملكتهم بتككل يزو يمطال سلازي ثلاثه عند لاي سيمطا باطرو الاسلام تكبارا وچاوي تكباراتوچن يملكت يونا اركان الاسلام اندمنايو الايمان يميلو دهمو لباوي يامنت كفلوچن يميملكت سيهون الاحسان يهن لباوي ميهون وچاوي تكباراوي يهونو يايمان كفلوچن الله اندمياو كالله غا فين لفيت اندميتاي ادرغو بطرات مملك احسان يبالال انزي ثلاثوچو ناتشو ينزي ثلاثوچو مبراريام مؤلف رحمه الله تكسال يقول فاركان الاسلام خمسه يسلمنا مازنات امست ناتشو يلال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام نزي يسلمنا مأزنات من لاتشو أمستناتشو يمجمراو شهادة أن لا إله إلا الله كالله بستكر بأونات يميقزوت ليلة عملاك يلم لقزوت يميقبا ليلة عملاك يلم بلو ممسكر محمد مبالوت يا الله ملك تنياننا باري عمهناتشو ممسكر يهي أندنيانو كل التنياو صلاة عموالتو بأقبابو مسكد سستنيا زكان مستقت أردتنيا رمضان المصوم امستنيا يتكبرون يا الله بيت اسبوع حج ما درك انذي امستوچو اركان الاسلام ناتشو انذي اركان الاسلام شرعوي مهوناتشو عباده مهوناتشو اللهم بنذي انذي مملك اندليلبن يمياملكت ماسرجانا يياندندو اطر مبراريا يقتلان انذيهم بقطاي كفل يمنملكتو يهونال الله سبحانه وتعالى تتقانيوچ يادرغن حقنا يتان يمن الرداء يدرقن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.